بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. الخضر عليه السلام أطول الناس عمرا. مولد الخضر ونسبه. روي أنه الخضر بن آدم عليهما السلام من صلبه، وقيل بل هو بلياء بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام، فعلى هذا مولده قبل مولد سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن الخضر يكون ابن عم جد إبراهيم عليه السلام. وإنما سمي الخضر لأنه جلس على بقعة من الأرض بيضاء لا نبات فيها، فإذا هي تهتز وتنقلب تحته خضراء نضرة، وكان يكنى بأبي العباس. السبب في طول عمره. روي أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني، إن الله سينزل على أهل الأرض عذابا، وأخبرهم أن طوفانا سيقع بالناس، وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة، وأن يدفنوه في غار عينه لهم قرب بلاد الشام. فكان جسده معهم، وتناقل الأبناء عن الآباء هذه الوصية حتى بعث الله نوحا عليه السلام. وقبل أن يحدث الطوفان حمل جسد آدم معه في السفينة، وغرقت الأرض زمانا، فجاء نوح حتى نزل بأرض بابل، وأوصى بنيه الثلاثة حام وسام ويافث أن يذهبوا بجسد آدم إلى الغار الذي أمرهم به أن يدفنوه به، فقالوا: الأرض وحشية لا أنيس بها ولا نهتدي لطريق، ولكن لننتظر حتى يعظم الناس ويكثروا. فقال لهم نوح: إن آدم قد دعا الله أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة، فلم يزل جسد آدم من جيل إلى جيل حتى كان الخضر عليه السلام هو الذي تولى دفنه، فأنجز الله ما وعده، فهو يحيى ما شاء الله له أن يحيى. وهناك قول آخر في سبب طول عمره، وهو أن ذا القرنين الأكبر وكان وليا من أولياء الله الصالحين قد ملك ما بين المشرق والمغرب، كان له صديق من الملائكة يقال له رفائيل عليه السلام، يزوره بين الحين والآخر، فبينما هما يتحادثان إذ قال ذو القرنين: حدثني كيف عبادتكم لله تعالى في السماء؟ فبكى وقال: وما عبادتكم عند عبادتنا؟ إن في السماء ملائكة قياما لا يجلسون أبدا، وملائكة ركعا لا يرفعون أبدا، وملائكة سجدا لا يقومون أبدا، يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فبكى ذو القرنين ثم قال: يا رفائيل، إني أحب أن أعمر حتى أبلغ في طاعة ربي حق طاعته. قال: وتحب ذلك؟ أجابه: نعم. فقال رفائيل عليه السلام: فإن لله عينا من الماء تسمى عين الحياة، من شرب منها شربة طال عمره إلى ما شاء الله، ولا يموت حتى يميته الله عز وجل. فقال ذو القرنين: فهل تعلم موضعها؟ قال: لا، غير أننا نتحدث في السماء أن لله ظلمة في الأرض لم يطأها إنس ولا جان، فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة. نبوة الخضر ومقابلة موسى عليه السلام له. إن الخضر عليه السلام نبي كريم معمر، أي عمره طويل، كان يعيش بين البشر، ثم جعل الله تعالى له الماء كأنه أرض، فهو يعيش إلى الآن في البحر على وجه الماء وحده منفردا، وهو محجوب عن الأبصار، وقد يأتي إلى مكان ولا يراه إلا شخص واحد بين الحاضرين، كما سيظهر معنا في قصته مع موسى عليه السلام عندما كانا على ظهر السفينة، فالله حجب أعين الناس عنه ولا يراه إلا من شاء الله له ذلك كأكابر الأولياء وغيرهم. ولنستمع معا إلى سبب التقائه بموسى عليه السلام. لما نجى الله بني إسرائيل من فرعون وجنوده واستقر أمرهم، قام سيدنا موسى خطيبا في المسلمين يعظهم ويذكرهم بأيام الله تعالى، فلم يترك نعمة أنعم الله عليهم بها إلا وعرفهم إياها. فقال له رجل من بني إسرائيل: يا رسول الله، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، ولم يقل: الله أعلم، وأوحى إليه قائلا: وما يدريك أين أضع علمي، بل إن لي على شط البحر رجلا وهو أعلم منك، وهو عبدنا الخضر، أي يوجد من هو مطلع على نوع من العلم لم تطلع عليه أنت. وكان علم الخضر علم معرفة بواطن أمور قد أوحيت إليه، وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم، فيكون الخضر أعلم من موسى بأحكام وقائع مفصلة معينة لا مطلقا. فلما سمع موسى هذا اشتاقت نفسه الفاضلة وهمته العالية لتحصيل علم ما لم يعلم، وللقاء من قال فيه إنه أعلم منك. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن العالم يرحل في طلب الازدياد من العلم واغتنام لقاء الأفاضل والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك دأب الصالح. فسأل موسى ربه أن يريه إياه، فأوحى إليه أن ائت البحر فإنك تجد على شاطئه حوتاً، أي سمكة، فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطئ البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب عند مجمع البحرين. فأعلم الله تعالى موسى حال الخضر ولم يعلمه موضعه بعينه، مما زاد تشوق موسى إليه، فقال: لا أزال أمضي إلى مجمع البحرين أو أمضي زمنا طويلا حتى أجد هذا العالم. وهذا إخبار من موسى عليه السلام، وهو الداعي إلى الحق والعلم والمعرفة العالية، بأنه هيأ نفسه لتحمل التعب الشديد والعناء العظيم في السفر لأجل طلب العلم، وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له ذلك. وللقصة بقية تسمعونها في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.